قصر بيلربي في الثامن من نيسان 1333 رومية 1917 ميلادية. دخل راسمبيك حجرتي ذات يوم وقدم لي خلافا للمعتاد عدة صحف. لا أرى لزوما للتعبير عن بالغ دهشتي لهذا الأمر، لأنني ومنذ وصولي هنا كنت أرجو كثيرا رئيس الحرس واحدا بعد الآخر بإطلاعي على الصحف. كلاهما يصر على الرفض متعللين بمختلف العلل. حتى راسمبيك قال لي عندما وجدني أصر على هذا: يا مولاي أعذرني، كل الصحف الصادرة هذه الأيام تكتب ضدكم إلى أقصى حد، حتى أني أيضا لا أستطيع تحملها. تعطف علينا، فقلبي لا يستطيع الرضا برؤيتكم متأثرا حزينا، وكلام آخر من هذا القبيل، ويبدي المعذرة ويتصرف وكأنه يقيني من هذا الأمر. فقلت له ضاحكا: يا راسمبيك، كم قرأت أثناء عهد سلطنتي من الموضوعات، وكانت مملوءة بالشتائم الشنيعة الموجهة لي، ولم أتأثر بها. لو كان عذركم في هذا فقط فليس هذا بالأمر الهام على الإطلاق، لا تحرمني من الاطلاع على أحوال بلادي. لكن كل أحاديثي هذه لم تغير شيئا قط. والآن وعندما وجدت راسمبيك يأتي إلي حاملا الصحف، فهمت أن أحداثا مهمة حدثت. وبعد أن أعطاني الصحف قال لي: إن الذات الشاهانية السلطان محمد رشاد سيقوم برحلة سياحية وسيمر بسلانيك. سألني رأيي في هذا، سألني وهو يظهر وكأن الأمر فضول شخصي منه. استقبلت كلامه هذا بشكل طبيعي وقلت: إنني أتمنى لهذه السياحة الخير للبلاد. وذهب. وبعد مرور عدة أيام جاء تحسين باشا. تحسين باشا هذا أصبح ضابطا بعد أن تدرج تحت السلاح. ألباني له طبيعة لا يثق فيها ولا يصدق في كلمته، ولهذا السبب كنت نفيته إلى حلب، ولذا فإنه يكرهني، وأنا بدوري لم أكن أخفي أنني لا أحبه. شرح لي تحسين باشا بلغة مزوقة ومفخمة غاية في الفخامة موضوع الرحلة. ترى هل لأنه يظن بي أنني سأغار من صاحب الجلالة أخي أم ماذا؟ أجبته بالقدر الذي وفقت فيه ورجوت للسلطان محمد رشاد الخير، وخرج تحسين باشا كما دخل بنفس السلوك المزوق الذي أتى به. لم أستطع أن أفهم جيدا لماذا يريدون مني الاستعداد. أخي كان حاكم البلاد وكان يخرج إلى رحلة سياحية في بلاده وسيمر بمدينة سلانيك، ونظرا لأنهم لا يمدونني بأي خبر من أخبار الأحداث التي تقع في بلادي، فإنني لم أستطع أن أربط بين هذا وبين رغباتهم في إشعاري بهذا الخبر بكل الوسائل المتعددة وبالطرق المختلفة. ولو كانت البلاد والعياذ بالله في حالة حرب لما كان السلطان يخرج إلى سياحة مطلقا. ربما على أقصى تقدير ستكون الرحلة تفقد اضطراب ما في الدولة. ترى هل ظهرت مقلقلات جديدة في ذلك لأنه خرج في جولة قطاع الروميلي، المنطقة البلقانية من الدولة؟ وقبل أن أصل إلى حكم في هذا الموضوع، إذا بيوم الرحلة قد جاء. المدينة والميناء في زينتهما، وقصرنا أيضا مزين. أخبروني ذات صباح بأن الأسطول الذي يقل جلالة أخي قد دخل الميناء. بدأت أتفرج بالمنظار. رجاني ضباط حرس القصر أن أعطيهم إذنا بالصعود إلى الشرفة لكي يستطيعوا رؤية الأسطول. وافقت بكل سرور وبدأنا كلنا نتفرج. حقيقة كان احتفالا جميلا. الأسطول يحيي المدينة بطلقات المدافع وترد عليه المدينة بطلقات المدافع، وأخيرا رسى الأسطول على بعد بسيط من المدينة. عاد الضباط إلى عملهم. كنت ما زلت في الشرفة مع ابني الأمير عابد، لا أستطيع معرفة كم مضى من الوقت. سألني نوري آغا قائلا: إن جلالة السلطان أراد قبل أن يصل إلى المدينة إبلاغي بتحياته الشاهانية مع الأمين العام خالد ضيا بك الذي جاء من طرف السلطان محمد رشاد يسألني عما إذا كنت أود مقابلته، أي مقابلة الأمين العام، وأنه ينتظر أوامر من هادي باشا في قسم الحرس. أيرفض رسول سلطان واندفعت قائلا لنوري آغا: أهذا كلام؟ أحنى المسكين رقبته واكتفى بقوله كما تأمرون. شعرت بمن الله العظيم علي لرقة تصرف فخامة صاحب الجلالة أخي، وقلت: فليتفضل. خرج نوري آغا، سرت أنا أيضا خلفه حتى بداية السلم المرمري الكائن أمام الباب الخارجي، لأن القادم ولو أنه الأمين العام للقصر إلا أن مرسله كان سلطان الدولة العلية العثمانية، وبالتالي فكأن السلطان بنفسه يشرف بالحضور. خرجوا من دائرة رئاسة الحرس، في المقدمة خالد ضيا بك، وخلفه هادي باشا وراسم بك قائد الحرس. دهش الثلاثة عندما وجدوني أنتظر على أول السلم، وكانت دهشتهم واضحة. حياني الأمين العام رسميا، وفورا على حسب أصول القصر قدم الباشا وقائد الحرس، قدم لي التحية العسكرية. أخذتهم إلى الداخل، أجلست الأمين العام على الجانب الأيمن مني وأشرت للآخرين بالجلوس. بدأ الأمين العام خالد ضيا بك حديثه بإبلاغ سلام جلالة أخي، وبعد أن قال لي إن الذات الشاهانية السلطان يسأل عن أحوالي، وإن جلالته اختار هذه السياحة بسبب دفع الشقاق الذي حدث بين رعيته الألبان وكذلك لرؤية أهالي الروميلي البلقان عن قرب، وأضاف إلى حديثه رغبة جلالته في أخذ رأيي في هذا. شكرت بصورة خاصة هذه الالتفاتات الكريمة وهذا السلام وتلك التحيات المحمولة من قبل الذات الشهانية السلطان، ورجوته عرض شكري الجزيل المخلص واحتراماتي الفائقة لذات حضرة السلطان. بعد ذلك وبعد شرح موجز لأحوال الروميلي البلقان السياسية، ربطت حديثي بأني مقتنع لآخر درجة بفائدة هذه السياحة في هذه الأيام وبدعائي بالتوفيق والنجاح فيها. قال لي الأمين العام: إن حضرة جلالة السلطان يريد أن يعرف عما إذا كان لي أي طلب من أي نوع كان. من الطبيعي أن تكون هناك أشياء كثيرة تقال، ولكن لأني لم أجد أن من المناسب الإفادة من فرصة كهذه لم أجد في تعداد هذا أمرا سليما، وأكدت على شكري الجزيل وقلت بإيجاد مكان مناسب في إسطنبول لابني الأمير عابد لكي يستطيع بدء دراسته، ولم يفتني أن أذكر في هذا الصدد قصر ماسلاك. ألم يقل خالد ضيا بك الذي ترك في انطباعا حسنا لأقصى درجة أن قصر ماسلاك خال وأن من الممكن تخصيصه؟ ترى أكان يريد أن يفهمني بأن رأيه هو أعلى نسبيا من رأي حضرة صاحب الجلالة أخي؟ ولو أني سلطان مخلوع، ولو أن حضرة صاحب جلالة أخي لم يعد له كلمة مسموعة إلى هذا الحد، إلا أنني لا أستطيع قبول الأمين العام للقصر كأحد أفراد آل عثمان. أنا لم أطلب شيئا من الأمين العام للقصر، ولست أنا بالذي يقبل إحسانا منه، ولهذا السبب قلت له باختصار: إذا سمحتم بعرض الأمر على الحضرة الشاهانية السلطان. احمر وجه خالد ضيا بك، فهم غالبا ما أريد قوله، وكان كل من هادي باشا وراسم بك في أقصى درجات الراحة. وبعد أن انتهيت من الحديث عن حقيبة بها بعض قطع مجوهرات وأسهم خاصة بعابد ابني، شيعتهم حتى الباب. لم أعاني صعوبة تذكر في فهم العواقب الوخيمة التي تنتظرها بلادي، سواء أكان ذلك عن طريق الصحف القليلة التي أعطوني إياها أم من المعلومات المتناثرة والضئيلة التي عرفتها من كل من راسم بك وتحسين باشا والأمين العام خالد ضيا بك. ولم يعد لدي شيء غير الدعاء، فاكتفيت به. قصر بيلر بي في العاشر من نيسان 1333 رومية 1917 ميلادي. نكبة الدولة في حرب البلقان. لم يكن حالي طيبا بالأمس، فقد حل التعب بظهري وحال بيني وبين التقاط أنفاسي. إنني الآن في 76 من عمري. خطر ببالي تساؤل هو: أحان الأجل يا ترى؟ ولو لم يكن قد حان فلم يعد هناك شيء فيه يذكر، لكني أشعر اليوم بأن صحتي جيدة. لدي عدة كلمات لم أقلها بعد وعلي تسجيلها. لم أستطع أن أعلم بفاجعة حرب البلقان إلا في الأيام التي قاربت فيها هذه الحرب على الانتهاء. قرأت بعض الصحف في أيام قدوم حضرة صاحب الجلالة السلطان رشاد إلى سلانيك، وتحدثت مع بعض الباشوات من الجيش، فوجدت أن الموقف سيء. لا أعرف ماذا حدث وماذا انتهى إليه الأمر، لكني لاحظت في فترة من الفترات كثرة الجنود في سلانيك، بل وصل الأمر إلى أن الخيام ضربت بجانب القصر الذي كنا نسكنه. سألت ضابطا من الحرس، كما سألت عاصم بك أيضا عما يحدث. قال الجميع إن هذه مناورات عسكرية، لكن ما رأيته لم يكن يشبه المناورات العسكرية في أي شكل من أشكاله. فهمت أنهم يخفون عني شيئا، لكني لم أستطع أن أستوضح شيئا عن المعركة وعن المشتركين فيها، ولا سيما أني لو كنت سمعت أن 4 دول بلقانية اتحدت فيما بينها وستهاجمنا ما كنت أصدق. ذلك لأن العداء بين هذه الدول أكثر من عدائهم مجتمعين لنا. اتحاد الكنائس ضدنا. وذات يوم تحول الميدان الواقع أمام القصر إلى ثكنة عسكرية، ازداد عدد الحراس. نبهوا على أولادي بأن لا يفتحوا شيش النوافذ، كما نبهوا علي أنا أيضا بأن لا أخرج إلى الشرفة، ولأني لا أملك من أمر نفسي شيئا كنت أسجد للرحمن ليلا ونهارا لأدعوه. كنت نائما في إحدى الليالي فسمعت نقرات سريعة متواصلة على الباب. استيقظت، سمعت صوت وكيل الخازن الثاني يأتي خلف الباب ليقول إن راسم بك قائد الحرس يطلب مقابلتي فورا. سبحان الله، ماذا يمكن أن يقول لي راسم بك في مثل هذه الساعة من الليل؟ سرعان ما نهضت وغيرت ملابسي، توجهت إلى الغرفة المجاورة واستقبلت راسم بك وكان حزينا مضطربا. قلت له خيرا إن شاء الله يا راسم بك، ماذا عندك؟ تحدث راسم بك والحزن يلفه وقال أرجوكم العفو يا مولاي لأني أزعجت جلالتكم، إلا أنه من الضروري أن أقول إننا في حالة حرب مع 4 دول. قلت له 4 دول؟ ما هي هذه الدول يا راسم بك؟ اللهم انصر الجيش السلطاني فورا، اللهم امنحه القوة، النصر لنا إن شاء الله. أحنى راسم بك رأسه، كان يتحدث ويكاد يبكي. قال إنهم يا جلالة السلطان اليونان وبلغاريا والجبل الأسود والصرب، ونحن بكل أسف على وشك الهزيمة. ينبغي إيجاد كلمة أشق من الكمد للتعبير عن شعوري وقتها. أصابتني الحسرة، قلت له 4 دول تتحد فيما بينها ونجهل هذا يا راسم بك؟ يا لها من غفلة، هذه الدول لا تستطيع الاتحاد فيما بينها، إن نزاعا كنائسيا قائم بينها. ألا تذكر صراع مقدونيا الذي استمر سنوات طوالا؟ كنت فرقت بين الكنائس فوحدها الاتحاديون من بعدي. قال كان مجلسا المبعوثان والأعيان قد أصدرا قانونا يسمى قانون الكنائس، وبه انتهى الخلاف القائم بين هذه الدول 4. من كان يدري أن هذه المصائب ستحل بنا؟ خطر على بالي أن أصيح قائلا أنا، لكني بلعت هذه الكلمة على مضض وكأنها لقمة مرة. توقف ذهني، حل بي الغشاء. تكلم راسم بك واستمعت إليه، وتحدثت أنا واستمع هو إلي، واستمر هذا الحال حتى الصباح، وأخيرا قال لي إن سلانيك على وشك السقوط، إن لم يكن اليوم فغدا، وسينقلونكم إلى إسطنبول، ولقد تلقيت أمرا بأن أبلغكم فورا بهذا النبأ. وسريعا وقفت على قدمي، تتملكني حدة لم أعرفها في حياتي كلها إثر سماعي هذا الكلام، وأخذت أصيح قائلا يا راسم بك، سلانيك معناها باب إسطنبول، أين جيشنا؟ بل أين هم عساكرنا؟ كيف نترك سلانيك ونذهب؟ لو تركناها وذهبنا ألن يبصق التاريخ وأجدادنا على وجوهنا؟ هل وافق حضرة السلطان محمد رشاد أخي على إخلاء سلانيك؟ لا، أنا غير راض عن هذا، لا أوافق. لا تهتم بأني في 70ات من عمري، أعطني بندقية سأدافع عن سلانيك حتى آخر نفس في مع أولادي الجنود. تولتني حالة انفعالية صعبة. تناول راسم بك قنينة ماء الورد من فوق المنضدة ورش ماء الورد على وجهي ودعك يدي فتماسكت. قلت لراسم بك لن أخرج من هنا إلا جثة هامدة. تفضل اذهب لقائدكم وقل له إنني لن أخرج من هنا إلا جثة هامدة. ذهب راسنبيك ولم أكن أدري أن الأهل والأولاد يستمعون إلى حديثنا، فأسرعوا بعد ذهاب راسنبيك كلهم في دفعة واحدة بالدخول إلى الغرفة، ملأوها وهم يبكون. كانوا يحاولون تهدئتي وأنا أحاول تهدئتهم. لم أعد من الحزن في حاجة إلى النوم ولم أستطع النوم، وأخذت أشاهد شروق الشمس ذلك الصباح ودموع عيني تنهال وتفيض. لم يهزمنا غير تدخل الجيش في السياسة. جاءني عند إشراق الشمس كل من علي رضا باشا وهادي باشا. استجمعت نفسي واستقبلت الباشاوين، إنهما يرايني ضرورة مغادرة سلانيك، وكانا يريدان أن نبدأ في الاستعداد لهذا في أسرع وقت. سألتهم عن تطور سير الحرب، شرحا أشياء وأخفيا أشياء كثيرة، لكن مهما أخفيا فإن الواضح تماما أن الذي هزمنا ليس الدول الأربع، وإنما تدخل الجيش في السياسة. سألتهما هل ستخلون سلانيك؟ أجابا بقولهما تجاه كل احتمال. صحت بوجهيهما قائلا أي احتمال هذا الذي بقي بعد كل هذا؟ اللهم اقهر هؤلاء الذين وضعوا دولتي في هذا الموقف. أبلغوا الذات الشاهانية السلطان محمد رشاد بأنني لن أستطيع مغادرة سلانيك، إن من حقي وأنا واحد من أفراد العائلة العثمانية أن أحارب العدو وأجود بآخر أنفاسي هنا إذا كان هذا مقدرا علي، ولا يستطيع أحد أن يسترب هذا الحق مني. ملاحظة: عندما وجدنا أن القوات اليونانية تتقدم لاحتلال سلانيك قمنا بمحاولتين لنقل السلطان عبد الحميد إلى إسطنبول، لكنه في المرتين أصر على البقاء حيث هو وقال فلأحمل سلاحا في يدي وأقف في مقدمة الجنود لأحارب وأستشهد. طلعت باشا مذكرات الجزء الثالث صفحة 758. خرج الباشوان من عندي واليأس يلفهما. جمعت الأهل والأولاد وكان الجميع يبكي. قلت استمعوا إلي، إن دولتنا تغرق، وسقوط سلانيك يعني سقوط إسطنبول، وهذا يعني ضياع الدولة العثمانية. أود أن يرضى كل منكم بقدره، لو كان بينكم من يريد المغادرة فليصرح بهذا وأخرجه، لكني سأبقى هنا. قالوا والبكاء ينتابهم، إننا أيضا سنبقى هنا يا والدنا. قلت لنوري آغا اكتب قائمة بأسماء الذين يريدون المغادرة وهاتها وسأعمل على إبعادهم. قلت هذا وخرجت ورأيت أنني مصمم على عدم استقبال أحد في غرفتي. ليذهب من يريد الذهاب وليبقى من يريد البقاء، وعلى هذا كنت أنتظر التقدير الإلهي. مغادرة المنفى الأول إلى الثاني. أمضيت هذه الليلة أيضا دون نوم، أمضيتها في العبادة. أخذت بعد صلاة الصبح في التفرج على الميناء بالمنظار المكبر. لمحت سفينة وعندما نظرت بإمعان دقيق فيها لم أتأخر في فهم أن هذه السفينة هي سفينة السفارة الألمانية. جاء نوري آغا في هذه اللحظة إلى جانبي وكان بدوره سيخبرني بوصول سفينة إلى الميناء، واتضح أنه أيضا يعرف أنها جاءت لكي تقلنا. بدأت في البكاء وتبعني في هذا الأولاد والأتباع. الضباط في القصر أخافوا الأتباع والمعية وضيقوا عليهم كثيرا. الكل يريد مني أن أوافق على المغادرة وترك سلانيك، لكنهم لا يفصحون عن ذلك. ملاحظة: تتفق رواية طلعت باشا أيضا مع ما أورده السلطان عبد الحميد. يقول طلعت باشا قبل سقوط سلانيك في يد اليونانيين ب56 يوما، وبالضبط في أول تشرين الثاني نوفمبر عام 1912 وصلت البارجة الحربية الخاصة بالسفارة الألمانية واسمها لورلي، وأخذت السلطان ومن معه إلى إسطنبول حيث تركتهم في قصر بيلر بي. مذكرات طلعت باشا الجزء الثالث صفحة 846. وعندما قلت لنوري آغا إياك وأن تكون هذه السفينة قد جاءت لتقلنا، قال الخير يفعله الله يا مولاي. إن بكاء الأولاد في القصر بعيدا عنكم مرده أنهم لا يريدون إزعاجكم. إن قلبي ينفطر لهذا البكاء، لكن ما دمتم جلالتكم قد استفسرتم فلأقل لكم بصراحة إن هذه السفينة قد أتت لنقل ذاتكم الشهانية وأهلكم وأولادكم مع أتباعكم إلى إسطنبول. وبالطبع فإن القرار الذي فيه الخير إنما هو القرار الذي يصدر عنكم. رست السفينة في الميناء، وبعد قليل بدأت عربة من نوع اللاندون في الصعود على المنحدر الأرضي. وعندما وصلت إلى الباب الخارجي، رأيت من بين الذين خرجوا منه كل من الداماد شريف باشا وعارف حكمة باشا زوج الأميرة نائلة، وهما ينزلان من العربة. أيمكن للسرور أن يدخل قلبي في يوم نكد عظيم كهذا اليوم؟ وبعد السلام الرسمي تعانقت مع كل من عارف حكمة باشا وشريف باشا، سألتهما عن الأولاد والأحداث. كانا هما أيضا بنفس القدر من النكد، لكنهما قدما من طرف حضرة أخي السلطان محمد رشاد ويحملان الرجاء من ذاته الشاهانية ليبلغاني به. ملاحظة: يبدو أن سطرا ساقطا من طبعة كروان معناه من سياق ما قبله وما بعده أنهما عرضا على السلطان عبد الحميد رغبة السلطان محمد رشاد وهو المتسلطن وقتها بأن ينتقل السلطان عبد الحميد مع حاشيته إلى العاصمة إسطنبول. مهما كان قراري حاسما ونهائيا، فإنه لا يمكن أن يعلو على إرادة السلطان وهو أحد أبناء آل عثمان. أحنيت رقبتي إذعانا، علمت من صهري أن كل الطرق المؤدية إلى إسطنبول قد سقطت في أيدي الأعداء، ولا نستطيع دخول إسطنبول إلا عن طريق هذه السفينة فقط. قلت لكل من معي في القصر أن يستعدوا. كنت أتحدث مع الباشوين بينما انهمكت سيدات القصر ومعاوناتهن في ترتيبات السفر سريعا. وفي هذه الأثناء جاءنا قائد الحرس راسنبك، كان حزينا. قلت له: وأنت يا راسنبك أيضا أتأتي معنا؟ وافق على هذا بامتنان. كان راسنبك يرجون أن أوافق على مجيء صديق له يدعى واصف بك معنا. وفي أثناء رجائه لي في هذا، إذا بيوز باشي ضخم الجسم، هو صالح بوزوق، ياور مصطفى كمال باشا فيما بعد، يجري نحو راسنبك ويقول له: أرجوك يا راسنبك أن تقول لسلطاننا أن يأخذني جلالته مع الذاهبين. قلت لراسنبك: خذ هذا اليوز باشي أيضا يا راسنبك، لكن مع الأسف لن تستطيع أن تأخذ الإخوة الباقين، ذلك لأن السفينة محدودة، وإن كنت أود أن أصحبكم جميعا معي. اصطف الضباط والجنود بالقصر في صفين متقابلين لتوديعنا ونحن نغادر القصر. أوفوا بالتحية الرسمية. قلت لهم: إن شاء الله أراكم في إسطنبول وأنتم في كامل الصحة والعافية، أستودعكم الله. كان والي سلانيك والباشوات القواد قد وصلوا أيضا لوداعنا. قلت فيهم كلمة مناسبة ووصلنا إلى السفينة بالعربات. كانت قمرة السفينة قد أعدت لي، وفي لحظة جاءني قائد السفينة بمفرده وأبلغني تحية الإمبراطور الألماني الخاصة، وقال لي بعد ذلك: إن السفينة تحت أمركم المباشر يا صاحب الجلالة. لقد تلقيت أمرا شخصيا من الإمبراطور الألماني بأن تبحر السفينة إلى أي مكان تأمرون جلالتكم بالتوجه إليه. ليس لنا بعد الله إلا دولتنا. إلى أي مكان يستطيع أحد أفراد آل عثمان أن يذهب إليه تحت راية غير رايته العثمانية؟ شكرت قائد السفينة وقلت له أن يبحر بنا إلى إسطنبول. صادفنا ونحن في بحر مرمرة هياج بحري شديد، أصاب دوار البحر أفراد عائلتي باستثنائي أنا. ناولتهم واحدا واحدا الدواء الذي أعطانيه طبيب السفينة. سكن البحر ورست السفينة بإذن الله أمام قصر بايلر باي في إسطنبول. تركنا شريف باشا لكي يعرض على الذات الشاهانية السلطان محمد رشاد بعض المعروضات، ورافقنا صهري عارف باشا حتى قصر بايلر باي. كل ما يحزنني النكبة التي حلت ببلادي. لم تكن الإقامة في قصر بايلر باي مناسبة، فقد كان القصر رطبا والرطوبة تؤدي إلى الإصابة بالروماتيزم. قلت هذا لعارف حكمة باشا، لكني تعودت تماما على القصر فيما بعد ولست أشكو من شيء، وإن انتاب ظهري من حين إلى حين بعض الوجع، إن كل ما يحزنني هو النكبة التي حلت ببلادي. إن الفرق بين هذا القصر بايلر باي وبين قصر ألاتيني يتمثل في أنني أنام في قصر بايلر باي في الغرفة التي عاشت وماتت أمي الطيبة القلب فيها. وهنا أيضا نقرأ الصحف، وتنفذ بعض رغباتنا الصغيرة، وأستطيع أن أتلقى أخبار أولادي بواسطة راسمبك، ولا يستطيع تقدير هذه النعمة إلا الذين حرموا منها. اللهم لا تحرم أحدا من معرفة أحوال أولاده وأخبارهم. آمين.